بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول: والاستحسان هو وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها بدليل خاص. قال القاضي: الاستحسان مذهب أحمد رحمه الله، وهو أن يترك حكما إلى حكم هو أولى منه، وهذا لا ينكره أحد. وقيل: دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه وليس بشيء. وقيل: ما استحسنه المجتهد بعقله. وحكي عن أبي حنيفة أنه حجة كدخول الحمام بغير تقدير أجرة وشبهه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الدليل الثالث من الأدلة المختلف فيها، وهو دليل الاستحسان. موضوع الاستحسان من أغمض الموضوعات في أصول الفقه، من حيث تحديد ماهيته. ما هو هذا الاستحسان الذي تكلم الأصوليون فيه كثيرا بين قابل وراد؟ الاستحسان في اللغة اعتقاد الشيء حسنا، وأما في الاصطلاح الأصولي فهذا هو موضع الإشكال في تحديد المراد به، ومن ثم يحكم عليه بالقبول أو بعدمه. المؤلف رحمه الله ذكر ثلاثة تعريفات، دعونا نأخذ الثاني ثم الثالث ثم نعود إلى الأول. مما قيل في تعريف الاستحسان أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه. علق على هذا المؤلف رحمه الله بقوله: وليس بشيء، يعني أن هذا الذي ينقدح في نفس المجتهد ولا يمكنه التعبير عنه لا يمكن اعتباره ولا يمكن أن نجعله دليلا، وذلك أنه شيء خفي لا يمكن النظر فيه، ومن ثم يمكن أن يحكم عليه. وأدلة الشرع وقواعده وأصوله أوضح من أن لا يمكن التعبير عنها، فلأي سبب لا يمكن لهذا الإنسان أن يعبر عن الشيء الذي وقع في نفسه؟ فهذا المعنى لا شك أنه غير مقبول. لو كان الاستحسان هو هذا، وهو أن الإنسان يرجح في مسألة خلافية، وإذا قيل له: ما دليلك على هذا الترجيح؟ قال: شيء انقدح في نفسي، وبالتالي فأنا أستحسن ذلك. قلنا: هذا غير مقبول، هذا أمر لا يجري وفق أدلة الشرع وقواعد الشرع وأصوله. الترجيح في الشريعة لا بد أن يكون مرجعه وسنده دليلا من الوحي أو من بنى على الوحي، أما الشيء الذي قام في النفس فحسب، هذا لا يمكن أن يبنى عليه أحكام شرعية. وما الذي يدري الإنسان؟ لعل هذا الذي بنى عليه الحكم وقام في نفسه ليس صحيحا في ذاته. وها هنا أنبه إلى أمرين: الأول أن من أهل العلم من حاول توجيه هذا المعنى باعتبار أن هذا الذي انقدح في الذهن هو على شاكلة الملكة التي هي معتبرة عند أرباب الصناعات وغيرهم. الآن إذا جئت إلى صيرفي وقلت له هذا ذهب أم لا، فإنه بالنظر يقول نعم أو لا، وإذا قلت له ما الدليل على ذلك يقول ما أستطيع أن أذكر لك دليلا، لكن هذه ملكة عندي حس وخبرة، ومع كثرة الممارسة أصبحت أميز بين كوني هذا ذهبا أو غير ذهب. ونحن نسلم بهذا، ولكننا نقول إن تنظير هذا المعنى وطرده في الأحكام الشرعية غير مستقيم. المسائل الفقهية، أحكام الحلال والحرام، ليست صناعات وليست أمورا مادية يمكن بكثرة الممارسة أن تميز. فإذا نظرت في المسألة فهكذا بالنظر، بمجرد النظر تقول هذا راجح وهذا مرجوح أو هذا مقبول وهذا غير مقبول، هذا لا يمكن أن يكون. الشريعة مبناها على الحجة، والحجة واضحة يمكن التعبير عنها، فإذا لم يمكن التعبير عنها كان هذا من عي هذا الفقيه، هذا إنسان عي لا يستطيع أن يفصح عن الحجة التي لأجلها أحكم أو أفتى بالمسألة. هذا أمر. أمر آخر، بعض العلماء أحال هذه المسألة إلى شيء آخر هو في الجملة مقبول، وهو ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. بمعنى لو أن إنسانا ما ترجح عنده شيء بعد النظر والاجتهاد في مسألة خلافية، ولكن قلبه مفعم بالإيمان والورع والتقوى، فمال إلى أحدهما عند تكافؤ الأدلة في نظره، فهذا يمكن أن يقال به كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد العاشر من مجموع الفتاوى، أو كون الإنسان ينظر في الأدلة ويبحث لكن لا يترجح له شيء، ولكن قلبه مفعم بالإيمان وعنده من العلم ما يجعله يميل إلى أحد القولين، فمثل هذا قد يسوغ للناظر للمناظر. انتبه، هذا سائغ يا عبد الرحمن للناظر للمناظر، يعني هذا يسوغ أن تنظر فيه ماذا؟ لنفسك. فوإن أفتاك الناس وأفتوك أنت تميل إلى الاحتياط، وإن كان ليس عندك ماذا في هذا مرجح واضح، لكنك تميل في نفسك مثلا إلى الأخذ بالاحتياط، هذا تميل فيه في نفسك دون أن يكون هذا في مقام الاحتجاج، دون أن يكون هذا في مقام التقرير العلمي، هذا لابد أن يكون مبنيا على الدليل، والدليل لابد أن يكون شيئا واضحا أو يميل الإنسان عند النظر إلى التوقف. إذن لو كان الاستحسان بهذا المعنى فإنه لا شك أنه غير مقبول، لكن من قال بحجية الاحساس، من قال بحجية الاستحسان لا يقول بأن معناه هو هذا، إنما هذا كلام منثور ومبثوث في كتب الأصول، يقولون قيل هذا، لكن لو جئنا إلى القائلين بالاستحسان كما سيأتي الكلام قريبا إن شاء الله لا نجد أنهم يعرفون الاستحسان بهذا المعنى. هل يمكن أن يكون قد قال بهذا أحد؟ ربما، كثرة دور هذا التعريف في الكتب ربما يشعر بأن ثمة قائلا به، لكن أصحاب المذاهب المعروفة والعلماء الذين قرروا حجية الاستحسان ليس منهم أحد فيما أعلم وفيما اطلعت عليه وفيما نص عليه كثير من محققي الأصوليين من قال بأن الاستحسان هو هذا المعنى. التعريف الثالث قال: وقيل ما استحسنه المجتهد بعقله. هذا تعريف ثان وهو ما استحسنه المجتهد بعقله. والحق أنه إن أريد بأن يستحسن المجتهد بعقله المجرد عن الدليل فإن هذا في حقيقته ليس إلا اتباع الهوى، كون الإنسان ينظر في الأدلة بمقتضى عقله المجرد، هذا لا شك أنه مسلك غير شرعي ولا حجة في هذا الأمر، لأنه مصادم للأدلة. الله جل وعلا يقول: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولم يقل وأن احكم بينهم بعقلك. وقال جل وعلا: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. في أدلة كثيرة تدل على أن الواجب أن يتبع الإنسان مقتضى الدليل وليس مقتضى ما يمليه عليه عقله. أما إن كان المقصود هو أن يستحسن الإنسان بعقله الذي نظر في الأدلة وترجح له شيء منها، فكان العقل آلة للترجيح وللوصول إلى الحق وللنظر في الأدلة، فإن هذا لا شك أنه حق، لكن العبارة لا تساعد، لأن هذا في الحقيقة هل هو استحسان الإنسان بعقله أو هو نظر في الأدلة وترجيح بينها واختيار الأقوى؟ هذا في الحقيقة هو الذي يظهر والله أعلم، وهذا الذي يتنزل عليه قول الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة: إنما الاستحسان تلذذ. ماذا قال؟ إنما الاستحسان تلذذ، يعني يتلذذ الإنسان ويتشهى فيختار وفق ما يشتهي من الأدلة والأقوال، ولا شك أن هذا مسلك باطل غير صحيح. الشريعة مبناها على الاتباع، مبناها على أن يقيد الإنسان نفسه بقيد الاتباع فلا يخرج عنه، ينساق وراء ما دلت عليه الأدلة. أما التشهي واختيار ما يروق وتتبع الرخص وترجيح الأيسر هكذا بدون نظر في الأدلة، لا شك أن هذا ليس مسلكا شرعيا، بل هذا من اتباع الأهواء وهو مسلك مرذول. طيب، نعود الآن إلى المعنى الأول. قال رحمه الله: وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص. هذا الذي نص عليه القائلون بالاستحسان، أنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص، وهذا تعريف حسن، وعبر بعضهم عنه بعبارات أخرى، منهم من قال إن الاستحسان ترجيح دليل على دليل، ومنهم من قال إنه عمل بالدليل الأقوى، عمل بالدليل الأقوى، ومنهم من قال إنه العدول عن موجب القياس لدليل أقوى، ومنهم من قال هو ترجيح قياس على قياس. عند النظر والتأمل في هذا التعريف تلحظ يا رعاك الله أن حقيقة الاستحسان راجعة إلى باب الترجيح، فإلحاق الاستحسان بباب الترجيح هو المناسب، وليس أنه دليل مستقل. وذلك أن حقيقة الاستحسان بناء على هذا التعريف شيء يقابل القياس. إذا فهمنا هذا المعنى عرفنا أن ثمة مقابلة بين القياس والاستحسان. القياس إلحاق المسألة بنظائرها، أليس كذلك؟ الاستحسان هو العكس، هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها. والسبب وجود دليل خاص، وجود دليل أقوى من دليل القياس. ولأجل هذا كان الاستحسان هو عبارة عن استثناء من ما تدل عليه الأقيس أو القواعد أو الأصول. هذا هو خلاصة ما قاله أصحاب هذا المذهب. وهذا المذهب قال فيه المؤلف رحمه الله: قال القاضي، اضطرد في استعمال المصنف رحمه الله أنه يريد بالقاضي من يريد أبا يعلى الحنبلي، لكنه في هذا الموضع لم يرد أبا يعلى، وإنما أراد القاضي يعقوب الحنبلي الذي هو تلميذ أبي يعلى رحمة الله تعالى على الجميع. قال: الاستحسان مذهب أحمد رحمه الله، وهو أن تترك حكما إلى حكم هو أولى منه، وهذا لا ينكره أحد. وصدق. إذا كان الأمر في الاستحسان إنما هو ترجيح دليل على دليل، أو إخراج مسألة مما يقتضيه القياس بسبب وجود دليل أقوى، إما قياس أقوى أو نص مقدم على القياس أو ما شاكل ذلك، فلا شك أن هذا المعنى لا ينكره أحد، جميع المذاهب متفقة على هذا التأصيل. إنما الخلاف في التسمية، هل يسمى هذا استحسانا أم لا؟ بعض العلماء قالوا إذن لا حاجة بنا إلى أن نخص هذا المسلك بوصف خاص، لأنه يوقعنا في الإشكال. أما إن كان المراد ترجيح الأقوى فهذا هو المعمول به، وهو الواجب، وهو الذي يفعله جميع العلماء. الآخرون قالوا نحن أبرزناه في مصطلح خاص ولقب خاص لأجل التنبيه عليه لا أقل ولا أكثر. ومثلوا لهذا قال: وحكي عن أبي حنيفة أنه حجة كدخول الحمام بغير تقدير أجرة وشبهه من المسائل. يعني هذه مسألة تذكر، دخول الحمام، الحمام هو محل الاغتسال والتنظف، وهذا قد جرت عادة الناس في القديم وأظنه أيضا في الحديث أنهم إذا دخلوا إلى هذه الحمامات فإنهم يجلسون ما شاءوا دون أن يتحدد هذا بوقت، ثم إنهم يستعملون من الماء ما شاءوا دون أن يتحدد هذا بماذا؟ بكمية معينة. أمر ثالث وهو أنهم قد لا يتفقون على أجرة، إنما إذا خرج الإنسان منه أعطى صاحب الحمام ما تيسر، فإن قبل وإلا زاده حتى يحصل الاتفاق. مقتضى القياس والجري على الأصول وأنه لا بد في هذه الإجارة من تحديد الثمن، ولا بد من تحديد الوقت، لا بد أن تكون المنفعة ماذا؟ واضحة، دفعا للغرر. لكنهم قالوا إن مثل هذا الأمر جائز، فخرجوا بهذه المسألة عن حكم نظائرها. وذلك إما اختلفوا، إما أن يكون السبب الرجوع إلى الضرورة، وذلك لأنه من غير الممكن أو من الصعب أن يحدد للناس كمية ماء ونحو ذلك، فلأجل هذا قالوا إن الضرورة تدعو إلى هذا. أو وبعضهم قال هذا إن الدليل هو الإجماع، كون الناس كانوا يتعاملون بهذا في القديم والحديث دون إنكار، من عهد السلف فمن بعدهم، هذا يدل على أنه ماذا؟ إجماع. وبعضهم قال يمكن أن يقال إن هذا أيضا داخل في السنة الإقرارية. على كل حال هذا مثال يوضح لك المقصود، وهو أن طرد القياس والجري على القواعد والأصول يقتضي أنه لا بد من ماذا؟ من التحديد. وها هنا قالوا بجواز عدم التحديد. أيضا مثل الحنفية لهذا الاستحسان بصحة صوم من أكل ناسيا وكونه باقيا على صيامه. قالوا إن مقتضى القياس هو أنه لما أكل فقد أفطر، أليس كذلك؟ وبالتالي فكان الواجب أن لا يستمر في صيامه وأن يقضي مكانه يوما. لكن العلماء استثنوا هذه الحالة من مقتضى هذا الأصل، فقالوا إن صومه صحيح لوجود دليل أقوى من هذا القياس، وهو ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. تلحظ أن هذا راجع إلى ماذا؟ استثناء لأجل دليل أقوى، استثناء لأجل دليل أقوى. خذ مثلا، قالوا تضمين الأجير المشترك على خلاف القياس وعلى خلاف القواعد لوجود الضرورة، فاستثنوا هذه المسألة لوجود هذه الضرورة. ما معنى هذا الكلام؟ الأصل أن يد الأجير يد أمانة أو ضمان، يد أمانة، فهو لا يضمن إلا عند التفريط. الأجير المشترك مثل الغسال الذي يغسل لي الناس، كل يأتي بثيابه مثلا. قالوا إنه يضمن ما أتلفه دون النظر إلى مسألة التفريط. لماذا؟ قالوا حفظا لأموال الناس لكثرة تساهل الناس، هكذا ذكر كثير من الفقهاء وبعضهم يحكيه اتفاقا. قالوا والسبب الذي أخرجنا لأجله هذه المسألة من حكم نظائرها وجود ماذا؟ وجود الضرورة، فاستحسننا تضمينه مطلقا، استحسننا تضمينه مطلقا، اللهم إلا في حالة ما كان سبب التلف راجعا إلى شيء لا قدرة له فيه كحريق أو هدم أو ما شاكل ذلك، هذا مستثنى. قالوا أيضا مما ذكروا في الاستحسان، استحسنوا جواز السلم، قالوا جائز استحسانا. والأصل القاعدة العامة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. لكن السلم الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم استثناء من هذا الأصل. قالوا إذن هذا جائز استحسانا، الأصل هو أن نجري على القاعدة ونمضي على الأصل، وهو أنه لا بيع للإنسان لما لا يملك، لكن استثنيناها هنا لأجل ماذا؟ لأجل وجود دليل أقوى. هذا دليل خاص ينبغي أن يقدم على هذا الدليل العام، فاستثنينا مسألة لأجل هذا الدليل الخاص. إذن أنت تلحظ يا رعاك الله أن هذه المسائل راجعة إلى مسألة الترجيح، يعني إلحاق هذا الموضوع بباب التعارض والترجيح في الحقيقة هو ماذا؟ المناسب. ويمكن أن يقال أيضا إنه راجع إلى مسألة تخصيص العموم وتقييد المطلق، راجع أيضا إلى مسألة الضرورة وأحكامها، وهذه قاعدة في الشريعة، راجع أيضا إلى مسألة مراعاة المصلحة، وهذا ما سيأتي معنا في الاستصلاح. إذن هو في الحقيقة عمل بقواعد وأصول مقررة في الشريعة، وليس شيئا خاصا دليلا خاصا يفترق عن غيره. يعني الأخذ مثلا بشرع من قبلنا أو الأخذ بقول الصحابي هذا دليل ماذا؟ مستقل عن غيره، لكن هذا في الحقيقة إعمال لقواعد وأصول الأخذ بدليل القرآن والسنة وتقديمه على القياس وترجيحه عليه أو مراعاة الضرورة، وأن الضرورة لأجلها يرتكب المحظور أو مراعاة المصالح وفق الضوابط الشرعية. هذا المعنى لا شك أنه متفق عليه بين العلماء، وبالتالي فإن هذا القدر لا ينبغي إنكاره. هذا المعنى وهو الاستحسان أكثر الناس قولا به الحنفية، ويقابلهم الشافعية فهم أكثر الناس إنكارا له. عندنا مذهبان متقابلان، مذهب الحنفية لو نظرت في كتبهم الفقهية وجدت التعويل على الاستحسان عندهم كثيرا، نحن نستحسن كذا والاستحسان يقتضي هكذا وهكذا. يقابل هذا الشافعية وعلى رأسهم الإمام الشافعي رحمه الله، فإنه شدد النكير على هذا الاستحسان وألف فيه رسالة خاصة سماها إبطال الاستحسان، وهي مطبوعة مع الأم لعلها في المجلد السابع من الأم. وكذلك تكلم عن هذا الاستحسان بالإبطال في كتابه الرسالة، وقال فيها إنما الاستحسان تلذذ. وفي كتابه إبطال الاستحسان قال كلمات كثيرة في ذمه، ومنها فمن قال بالاستحسان فقد قال قولا عظيما. وهكذا نقلت عنه كلمة مشهورة جدا، ما هي؟ من استحسن فقد شرع، يعني نزل نفسه منزلة المشرع. وهذه كلمة لا تعرف عنه في شيء من كتبه، بحث العلماء كثيرا في كتب الشافعي فلم يجدوا لها أثرا، إنما هي من المنقول عن الشافعي وليس من المكتوب في كتب الشافعي، كما نبه على هذا السبكي في أشباهه، نبه على أن هذه الكلمة ليست في شيء من كتب الشافعي. والشافعي رحمه الله له جملة من الكلمات الرائقة النافعة المستحسنة ليست موجودة في كتبه، لكنها منقولة عنه، تناقلها الناس وتلقاها عنه بالأسانيد وبالمشافهة. وبعض العلماء ألف في جمع هذه الكلمات، بعض العلماء ألف في جمع هذه الكلمات المنسوبة للشافعي دون أن تكون مدونة في كتبه. المالكية يأتون في المرتبة الثانية بعد الحنفية في الاستحسان والأخذ به، هم أيضا من المكثرين من الأخذ بالاستحسان والتنصيص على هذه الجملة والعبارة الاستحسان، حتى إنه روي عن مالك رحمه الله من طريق ابن القاسم أنه قال الاستحسان 19 الفقه، الاستحسان 19 الفقه. ومن الاستحسان الذي ذكروه أصل اشتهروا به، وهو أصل مراعاة الخلاف، وهذا أحد الأدلة المختلف فيها، وهو من الأدلة التي اشتهر بها مذهب الإمام مالك رحمه الله. و مراعاة الخلاف نظرية إن صحت هذه العبارة، وهذا استعمال معاصر، تشمل تحتها مسائل وأصول وقواعد عدة، خلاصتها التعويل على القول المرجوح بنوع اعتبار. ما هو يا شيخ؟ بنوع اعتبار، التعويل على القول المرجوح بنوع اعتبار، وهذا قد يكون في جانب الاحتياط وقد يكون في جانب التيسير، وله مسائل كثيرة. مثلا قالوا إن النكاح المختلف فيه يكون إنهاء عقده بلفظ الطلاق، ويلحق فيه يلحق النسب فيه، وتنبني عليه غير ذلك من آثار العقد الصحيح، مع أن الجري على القواعد والأصول يقتضي ماذا؟ ألا نرتب شيئا من آثار العقد الصحيح عليه عند من يقول ببطلانه، لكنهم رعاية للخلاف أعطوا هذا القول المرجوح نوع اعتبار، قالوا العقد باطل لكننا نستحسن أن يكون تكون الفرقة بلفظ الطلاق، والنسب لاحق، والإرث حاصل، إلى غير ذلك مما يذكرون. فهمنا يا جماعة؟ تجد مثلا أهل العلم ينظرون إلى المسألة بعد الوقوع بنظر آخر مخالف للنظر الذي كان قبل الوقوع، وهذا من دقيق الفقه، وهو من أدق المسائل، هذا نوع من الاجتهاد الدقيق، أن ينظر إلى المسألة قبل الوقوع بنظر، فإن وقعت نظروا لها بنظر آخر، وراعوا ما ترتب على الوقوع من مصالح ومفاسد إلى غير ذلك. مثلا لو أن عالما كان الراجح عنده أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في الصلاة الجهرية، يرجح ماذا؟ أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية، وهذا الأقرب والله تعالى أعلم. جاءه شخص قال لي 20 سنة وأنا أصلي فلا أقرأ الفاتحة، ماذا تجد هذا العالم يفتيه؟ لو جرى على الأصل وعلى مقتضى القواعد والأصول لوجب عليه ماذا؟ أن يقضي كل تلك الصلوات، يصلي صلاة كم؟ 20 أو 30 سنة، وهذا فيه من المشقة ما فيه. لكنك تجد أهل العلم يقولون في مثل هذه المسألة إنه من الآن فصاعدا، لو جاءني يسألني أقول له من الآن فصاعدا اقرأ الفاتحة، وما مضى يعول فيه على ماذا؟ على القول المرجوح، لأن له بعض اعتبار، المسألة تبقى فيها نظر، ولا يزال النظر يتردد إلى القول الآخر، لا يقطع 100% ببطلان القول الآخر، المسألة فيها قوة والمسألة فيها مجال للاجتهاد. فمثل هذه الحالة قد يعول المجتهد على القول المرجوح بنوع اعتبار، هذا ما يسمى بماذا؟ بمراعاة الخلاف، وهذا جعله المالكية نوعا من أنواع الاستحسان، ولذلك يقول ابن رشد ومن الاستحسان مراعاة الخلاف، ومن الاستحسان مراعاة الخلاف. المقصود هذا الموضوع دقيق جدا، وفيه يعني ليست المسألة يعني مطلقة هكذا، بل لها قيود ولها ضوابط ولها تأصيلات، وليس هذا موضع بحثنا. المقصود فقط هو التنبيه على أن المالكية يعتبرون أيضا هذا العدول بالمسألة عن حكم نظائرها، أو إخراج حكم المسألة عما يقتضيه القياس، هذا يسمونه أيضا استحسانا. الحنابلة بين هذه المذاهب من حيث دور هذه الكلمة في كتبهم، كلمة الاستحسان والأخذ به، هم بين الشافعية وبين الحنفية والمالكية. أحمد رحمه الله جاء عنه التشديد على الاستحسان وذم من يعمل به، وجاء عنه أيضا استعمال هذه الكلمة، أنه قال أستحسن كذا أستحسن كذا، في مسائل ذكرها الحنابلة رحمهم الله. بل الشافعي رحمه الله نفسه حفظت عنه كلمة الاستحسان أيضا، فقد ذكر الشافعية أنه قال هذه الكلمة في 3 مرات، وبعضهم قال في 6 مرات، قال أستحسن كذا، قال أستحسن في المتعة مثلا أن تكون على كذا وكذا، متعة الطلاق حددها بمقدار، فأنت تجد أنه قد يستعمل كلمة الاستحسان، لكن المحققين من الشافعية قالوا إنه لا يريد المعنى الذي ذمه، وهذا أمر مقطوع به، وهو كون الإنسان يستحسن بعقله دون سند شرعي، لا شك أن هذا لا يقول به الشافعي رحمه الله. إذن الخلاصة هي أن الظاهر والله تعالى أعلم أن الاستحسان من حيث التأصيل، طبعا أنا أتكلم على المعنى، ها أي المعاني الثلاث؟ الأول الاستحسان على المعنى الأول من حيث التأصيل متفق عليه، الاستحسان على المعنى الأول من حيث التأصيل متفق عليه، فالكل يجري على ترجيح القوي على ما دونه، الكل يجري على هذا. ويبقى بعد ذلك لماذا الشافعي رحمه الله شدد النكير في مسألة الاستحسان؟ يعني من العلماء من دافع ونافح عن العلماء الذين قالوا بالاستحسان، فقالوا إنه لا يظن فيهم أنهم يقولون بالاستحسان الذي هو ماذا؟ التحسين العقلي فقط، يعني أنا أستحسن بعقلي كذا وأقول به، هذا لا يظن بأهل العلم، بل إن مرادهم بالاستحسان هو ماذا؟ هو ترجيح دليل على دليل، كونهم يصيبون أو يخطئون هذا وارد عند جميع العلماء، لكن كلامنا في الأصول، يعني في التأصيل. طيب، هذا الدفاع عن أهل العلم أمر حسن، ولكن أليس من الإنصاف أيضا أن ندافع عن الشافعي رحمه الله؟ يعني لماذا هو يشدد النكير ويتكلم بشدة عن الموضوع في كتابه الرسالة، بل يؤلف رسالة خاصة في الموضوع؟ هل تظنون أنه يتكلم عن شيء خيالي، ها؟ ويقول أنتم تقولون والذين يقولون بكذا وأتوا بكذا وهذا أمر مخالف للشرع؟ أيضا بالشافعي رحمه الله أنه يتكلم عن شيء خيالي لا وجود له في الواقع، لا يظن بالشافعي رحمه الله هذا. الذي يبدو والله تعالى أعلم أن التأصيل متفق عليه، ولكن حصل توسع من بعض العلماء، حصل توسع من بعض العلماء هو الذي اقتضى أن يشدد الشافعي رحمه الله النكير على أهل هذا المسلك، حيث إن من أهل العلم من توسع في الاستثناء والخروج عن مقتضى الأدلة والقواعد والأصول الشرعية لمجرد مصلحة رأوها أو جريا على العرف الموجود في زمنهم، وهذا واقع وله نظائر وله مسائل. هناك شيء من ماذا؟ من التوسع في الخروج عن مقتضى الدليل الشرعي، وهذا في الحقيقة لم يكن مسلك الشافعي فحسب، بل هذا مسلك كثير من السلف. وأنت يرعاك الله إذا نظرت في كتب العلماء، أسيما في كتب الآثار، تجد أنهم يشددون على أصحاب الرأي ويقولون أهل الرأي فيهم كذا وكذا، ويقولون أصحاب المقاييس. كلام أولئك العلماء يتنزل على ماذا؟ على هذا الموضوع، وهو التوسع الذي حصل في الخروج ببعض المسائل عما تدل عليه الأدلة أو ما تقتضيه القواعد الشرعية. في الرسالة تلك التي سلفت، التي ذكرتها لك، وهي إبطال الاستحسان، من المسائل التي أنكرها الشافعي رحمه الله على القائلين بالاستحسان مسألة شهادة أهل الزوايا، هكذا يسمونها أو بعبارة قريبة منها، وهي في مسألة الزنا. لو شهد أربعة على رجل أنه زنى بامرأة في بيت، ولكن كل واحد منهم قال إنه رأى هذا الرجل يفعل الفاحشة في زاوية، هذا يقول رأيته في الزاوية تلك، وهذا يقول رأيته في الزاوية المقابلة، وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، جمهور العلماء يقولون هذا الاختلاف يسقط هذه الشهادة، لا يمكن أن نقبل هذه الشهادة. القائلون بالاستحسان قالوا مقتضى القياس عدم قبول شهادتهم، ولكن نستحسن قبول شهادتهم. الشافعي رحمه الله يقول بأي دليل يعني يقتل رجل، ربما يقتل هذا الزاني إذا كان محصنا، أو يحد بالجلد إذا كان غير محصن، بأي دليل يباح جلده أو يقتل حدا؟ والمسألة ماذا؟ والمسألة ليس فيها دليل واضح. ما هذا الاستحسان الذي يمكن أن تسفك لأجله الأرواح؟ فتلحظ أنها هنا شيئا من ماذا؟ شيئا من التوسع. وثمة مسائل كثيرة فيها جري على ما جرت به العادة. فالذي يظهر والله تعالى أعلم، وأعود وأكرر وألخص ما سبق، أن التأصيل بالنسبة للمعنى الأول، طبعا المعنى الثاني والثالث عرفنا أنهما غير معتبران، يعني غير معتبرين، لا يلتفت إلى هذا المعنى ولا يعتبر دليلا شرعيا. أما المعنى الأول فمقبول من حيث الأصل، والكل جميع العلماء يعملون به الأخذ بأقوى الدليلين أو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص، هذا كله ما فيه إشكال. لكن إنكار من أنكر ذلك إنما كان بسبب ماذا؟ التوسع في هذه الاستثناءات بغير دليل شرعي. الأصل وأن لا يخرج الإنسان عن مقتضى الدليل الشرعي إلا بحجة وبرهان وبينة واضحة، وإلا الواجب عليه أن يبقى عند الدليل، فهذا هو الأسلم له، والله تعالى أعلم. لعل هذا القدر فيه كفاية. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. في المسائل الخلافية إذا رجح الإمام قولا فهل يعتبر أنه استحسن كون أنه رجح دليلا على دليل؟ وفي الحقيقة ليس مطلق الترجيح هو الاستحسان عند القائلين به، ليس مطلق الترجيح، إنما كونك ترجح في مسألة خلاف ما يقتضيه ماذا؟ القياس فيها، يعني تعدل بحكم المسألة عن نظائرها، فهو أخص من مطلق الترجيح، لكنه مندرج تحته، يعني مندرج تحت باب الترجيح. في مسألة اختيار الأيسر، هل نقول للإنسان أن يختار الأيسر من الأقوال في المسائل الخلافية؟ هذا ليس مسلكا صحيحا هكذا بالاضطراد، نقول اختر الأيسر في المسائل الخلافية. الله جل وعلا يقول فإن تنازعتم في شيء خذوا بالأيسر، أو قال فردوه إلى الله والرسول. الواجب عند النزاع الرجوع إلى الدليل والعمل بمقتضى هذا، سواء اعتبر المكلف هذا شاقا عليه أو كان هو الأيسر عليه. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، هذا نعم في غير ما تقتضيه الأدلة، في غير باب الاتباع. الاتباع مبني على ماذا؟ مبني على ترجيح الدليل الأقوى. الواجب أن يتجرد الإنسان عن أي هوى في نفسه حينما ينظر في مسألة خلافية، طبعا إن كان أهلا للنظر، ثم بعد ذلك يبحث عن الشيء الذي هو أقرب إلى الحق والشيء الذي هو يعتقده أقرب إلى حكم الله سبحانه وتعالى. أما كون أنه يتتبع ما هو الأسهل وما هو الأيسر فهذا في الحقيقة مسلك غير صحيح أنكره العلماء، حتى إنهم قالوا من تتبع الرخص تزندق. لو أن كل إنسان لو أن إنسانا في كل مسألة خلافية نظر أين الأيسر وأخذ به لأصبح الدين سيالا لا ينضبط، وجمع الإنسان حينها الشر كله كما قال العلماء، وهذا ينافي مبدأ وقاعدة الاتباع. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.